Book 2 19 19 في المطبخ I køkkenet عندك مطبخ جديد؟ Har du et nyt køkken? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Hvad for noget mad vil du lave i dag? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Har du et el eller et gaskomfur? هل أقطع البصل؟ Skal jeg skære løgene? هل أقشر البطاطس؟ Skal jeg skrælle kartoflerne? هل أغسل الخس؟ Skal jeg vaske salaten? أين الكبايات؟ Hvor er glassene? أين الصحون؟ Hvor er serviset? أين الملاعق والسكاكين؟ Hvor er bestikket? عندك فتاحة علب؟ Har du en dåseåbner? عندك فتاحة قناني؟ Har du en oplukker? عندك مفتاح للفلين؟ Har du en proptrækker? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Laver du suppen i den her gryde? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Steger du fisken i den her pande? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Griller du grøntsagerne på den her grill? أنا أجهز طاولة السفرة. Jeg dækker bordet. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Her er knivene, gaflerne og skærene. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Her er glassene, tallerkenerne og servietterne.